أبو سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. وفي هذه اللحظات يتنسم المؤمن رحمات الله تبارك وتعالى، وفي هذه الساعات من تاريخ مصر لا بد أن تلتقي القلوب وتتكاتف الأيدي للخروج من أزمتها الراهنة، إذ لا ينكر منكر أن هناك من لا يريد لمصر الخير، وعلى كل مسلم مصري وعلى كل قبطي مصري أن يعرف أن النار إذا أحرقت البلاد فإن الجميع خاسرون. ليست مصر فقط بل الشرق كله، كما قال القائل: أنا إن قدر الإله مماتي فلن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إن مصر إخوة الإيمان هي قلب العروبة والإسلام، وهي كنانة الله عز وجل في أرضه، فمهما أرادها أحد بسوء قسمه الله تبارك وتعالى وفضحه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجمع صفوفنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يرد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فغل يده واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، إنك أنت القوي المتين. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية ودائما خير الكلام وطيب الحديث القرآن الكريم الذي هو شفاء من كل داء. نحيا في رحاب تلاوة مباركة عطرة نبدأ بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل كلوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها يخرج لنا صار

الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إننا في هذه الساعات وفي هذه الأيام في أمس الحاجة إلى الحوار، إلى أن يسمع بعضنا بعضا. وما أحسن قول القائل: إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. ولكي ينجح الحوار لا بد من حسن القصد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لسانه أو لساني. كذلك من أدب الحوار حسن الخطاب وعدم الاستفزاز وازدراء الآخرين. لقد قال الله عز وجل لموسى وأخيه عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك من أدب الحوار أن يصدر عن قاعدة: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، والحق ضالة المؤمن، أنى وجده فهو أحق به. كذلك لا بد من الاتفاق على أصول يرجع إليها ويحتكم إليها. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فلا بد أن يبدأ الحوار بالأفكار المشتركة. وأخيرا إنهاء الحوار السلبي بالإيجابية، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولنتذكر أن الله عز وجل رقيب علينا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن هناك يوما تبلى فيه السرائر ويعرف فيه المصلح من المفسد. فليتقي كل مسلم وكل مصري ربه عز وجل في هذا الوطن الغالي. إخوة